الحمد لله الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه بين في كتابه أن الإنسان نشأ من الأرض وخلق منها وإليها يعود، فقال عز من قائل: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بين في كتابه أن ظهر الأرض للأحياء وأن باطنها للأموات، فقال في محكم التنزيل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله وقف على جنازة بعد أن انتهى الناس من دفنها، ثم أخذ حفنة من التراب ورماها بها وقال: منها خلقناكم، ثم أخذ الثانية ورماها بها وقال: وفيها نعيدكم، ثم أخذ الثالثة ورماها بها وقال: وإليها ومنها نخرجكم تارة أخرى. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن لقاء اليوم يتم حول حادثة وقعت عندنا في القرية في أوائل هذا الأسبوع الذي انتهينا منه اليوم. المشكلة ببساطة أن أحد الناس مات وأرادوا دفنه في مقبرة دفنت فيها امرأة منذ 10 أيام، وجاءوا إلي ليسألوني كما سألوا غيري: أيجوز أن ندفن في هذه المقبرة التي دفنت فيها امرأة منذ 10 أيام؟ قلت: لا. قالوا: ولما؟ قلت: لا داعي، لأنه ربما تكون الجثة قد تغيرت وحدث فيها ما يحدث في بقية جثث الموتى، وذلك لا يتفق مع كرامة الإنسان ومكانته. فاعترضوا على هذا، وإن كانوا قد دفنوا في مقبرة أخرى فعلا واستمعوا إلى النصيحة ونفذوها، إلا أني وجدت في نفوسهم بعض الشيء، وشاءت إرادة الله أن تكون المسافة قبل أن يدفن هذا الميت فيها متسع من الوقت، وكان الميت بالمسجد قبل أذان الظهر بما يزيد عن نصف ساعة، وقمت فتكلمت وألهمت بما ألهمني الله عز وجل به في هذا الموضوع، فأحببت أن أعرضه عليكم لأني أعتقد أن هذه قضية أو مشكلة تحدث في كل مكان الآن. واحد يموت من نفس من عيلة، وربما يكون التاني ميت بقاله 15 يوم أو 20، ويصمم أهل هذه العائلة على أن يدفنوا الميت الثاني مع الميت الأول. مشكلة بتحدث كل يوم. نشوف رأي الدين فيها. هذا الموضوع بيحتاج إلى بحث عدة نقاط. النقطة الأولى: متى علم الإنسان بعملية الدفن؟ أنت عرف الإنسان الزاني إن هو يدفن أخوه الإنسان؟ الإنسان قبل أن تقع الحادثة التي وقعت في القرآن كان لا يستطيع أن يعرف كيف يدفن أخاه إذا مات. شاءت إرادة الله تبارك وتعالى ان تقع اول حادثة للموت في الانسانية واول حادثة للقتل كانت بين ابني ادم قابيل وهابيل. وسببها او القصة ببساطة ان ادم ام البشرية كانت تلد في كل بطن توأم احدهما ذكر والاخر انثى، وكان ادم يزوج ابن البطن الاولى لبنت البطن الثانية وبنت البطن الثانية لابن البطن الاولى، ويجعل اختلاف البطنين كأنه بسبب البعد في مسابة النسب او المصاهرة او الصهر. شاءت ارادة الله ان تلد حواء قابيل ومعه اخته غاية في الجمال، وتلد هابيل ومعه اخته غاية في قلة الجمال والرداء. وحسب القاعدة الشرعية التي كانت مطبقة في شريعة ادم، اراد ادم ان يزوج اخت قابيل لهابيل واخت هابيل لقابيل، فرفض قابيل وقال انا احق باختي التي كانت معي في بطن واحدة لانها اشد جمالا واناقة وروعة. فقال ادم لا تخالف الشريعة يا بني. فصمم قابيل على مخالفة امر ابيه، فطلب ان يقرب كل واحد منهما قربانا، فالذي يتقبل الله قربانه يكون هو الاحق بزواج اخته، وتقبل الله قربان قابيل قربان هابيل ولم يتقبل قربان قابيل، ولذلك حدث حقد وحسد وضغينة بسبب المرأة الجميلة، وترتب على ذلك ان قتل قابيل اخاه هابيل. وجاء النص على هذه القصة في القرآن، لانه بعدما قتله وقف حائرا، لانه وجد ان الجثة التي كانت تمتلئ حياة وحيوية ونشاطا اصبحت هامدة بلا حركة، يتسرب اليها العفن ويفوح منها النتن وتنتشر منها الرائحة التي تضيق النفوس وتعكر على القلوب صفو حياتها. فماذا يصنع؟ وقف حائرا، فارسل الله غرابين قتل احدهما الاخر، ثم قام الغراب الحي بحفر حفرة للغراب الميت ووضعه فيها ومواراته بالتراب، فتعلم ابن ادم الاول قابيل كيف يدفن اخاه هابيل، وكانت هذه هي السبب في معرفة قضية الدفن على وجه الارض. استمع الى القرآن واتل عليهم نبأ ابني ادم بالحق، ان قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لأقتلنك، قال انما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لأقتلك، اني اخاف الله رب العالمين، اني اريد ان تبوء باثمي واثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الارض، يعني يحفر في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه، قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي، فاصبح من النادمين. هذه هي الايات وهذه هي القصة. اذا كأن عملية الدفن لم تكن معروفة الا عند حدوث تلك الواقعة. طب والدفن في حد ذاته لماذا الهم الله به الانسان وعرفه له عن طريقه وابعيد، لان الدفن في حد ذاته نعمه. الدفن نعمه كما ان الموت نعمه، فالدفن نعمه. الموت نعمه ليه؟ لانه يوصلك من دار البناء، من دار الفناء الى دار البقاء، لتحصل على احسن الجزاء من الله سبحانه وتعالى. طب الدفن نعمه ليه؟ لان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشار الى هذا في قوله صلوات الله وسلامه عليه: ان الله عز وجل امتن على ابن ادم بثلاث بعد ثلاث. امتن على ابن ادم بثلاث بعد ثلاث. امتن عليه بالريح بعد الروح، بالريح بعد الروح، ولولا هذه الريح لما دفن حميم حميما. يعني لو ما كانش الريحه اللي بتطلع من الميت ديت ما كانش حد دفن حد. ادفن ابويا ازاي؟ ولا ادفن صديقي ازاي؟ ولا ادفن الحميم بتاعي المحب والصديق الوفي المخلص ادفنه ازاي؟ لكن عشان الريحه انا بتسرع باسرع بعمليه الدفن. فامتن الله بالريح يعني بالرائحة الكريهات بعد الايه؟ بعد الروح، يعني بعد خروج الايه؟ بعد خروج الروح. وبالدود في الجثة، حاجة تانية، وبالدود في الجثة، ولولا الدود لاكتنز الناس الجثث، او اكتنز الملوك الجثث واشتروها باغلى الدراهم والدنانير. لو ما كانش الدود ده كانت الناس خدت الجثث وايه وحنطتها واشترتها بقى وكان بقى لها ثمن غالي. وامتن الله، الحاجه الثالثه، وامتن الله بالموت بعد الكبر، لان الانسان يكبر في السن حتى يمل نفسه ويمله اهله ويمله ولده ويمله اقرباؤه، فيأتي الموت فيكون سطرا له. يا سلام، شوف النعم. ريح النتن جاي نعمة علشان تورى الجثة، الدود جاي في الجثة علشان محدش ياخدها يحتفظ بها ويستغلها في التجارة. الموت يأتي بعد الكبر حتى يكون سترا سترا لهذا الانسان الذي بلغ من الكبر الذي بلغ من الكبر عتيا. كأن الموت نعمة في حد ذاته، الدفن نعمة نفسه، كأن الدفن نعمة. نعمة لماذا؟ لان لو ما دفنش، لو الانسان ما دفنش اخيه الانسان ماذا يحدث؟ ستكون الجثة عرضة للطيور وللذئاب وللنمور وللحشرات وللهوام، تأكل منها ما تشاء وتترك منها ما تشاء. أين التكريم الذي قال الله عنه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يبقى التكريم فين؟ يبقى لو ما حصلش عملية الدفن ما يبقاش فيه ما يبقاش فيه تكريم. ثانيا، ان عملية الدفن هذه لو لم تحدث وقام بعض الناس بحرق الجثث كما يحدث في بعض العقائد والاديان لخالفوا بذلك شرع الله تبارك وتعالى، معتقدين على ان الجثة لا يجمعها الله تبارك وتعالى بعد ان تزر لها الريح في الهواء. ازاي؟ قال لك يا اخي ثم زرها يحرقها ويرميها في البحر، يرميها في اي مكان، والذي خلقها من البدء قادر على اعادتها مرة اخرى، والذي قادر على اعادتها مرة اخرى. أورم يا إنسان أن خلقناه الرجل العقبة، الوليد بن عقبة، لما راح المقبرة كده وراح جاي شوية تراب شوية عظم، وهذا العظم قد رمى وبلج، ثم قال: يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذا العظم بعدما رمى وبلج؟ فقال: نعم. ونزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. يا سلام، قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. طب الدفن ده واجب ولا مش واجب؟ الدفن واجب من مستلزمات الميت، غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه. يعني كأن أهل القرية لو قصروا في دفن ميت من موتاهم سيأسمون جميعا، لكن إن فعله البعض سقط الحرج عن الباقين. يبقى ده واجب بالنسبة للإنسان، واجب بالنسبة للإنسان. طب ما فيش دليل كده في القرآن يقول لك إن ده واجب؟ قال لك يا أخي وربنا لما جه يعد النعم اللي موجودة في سورة عبس قال إيه؟ من ضمن كده راح جاء قال ثم أماته فأقبره. الله، دليل على إن الموت نعمة كما قلت. وبعدين فأقبره يعني جعله صاحب قبر يوارى فيه ويدفن ويدفن فيه، فاصبح الدفن واجبا. طب ده بالنسبة للانسان. طب بالنسبة للحيوانات، قالوا يباح دفن جثث الحيوانات، وقد يكون دفن جثة الحيوان واجبة كالانسان بالتمام في بعض الاحيان. ازاي وانت متى يجب دفن جثة الحيوان؟ اذا كانت جثة الحيوان ان ظلت دون ان تدفن وان توارى تحت الارض سيترتب عليه انتشار الجراثيم وانتشار الامراض وتلويث الجلد الذي ينتفع به الانسان، فحينئذ تكون دفن جثة الحيوانات واجبة ايضا كالانسان. وكأنه مش الانسان لوحده في الحتة دي، بس احنا دفنون جثة الحيوان عشان عشان الاضرار، انما جثة الانسان مدفون عشان عشان التكريم، عشان تفرق بين دي وبين عشان تقول طب ما انت خليت الانسان زي الحيوان دلوقتي وما فين التكريم. يقول لك احنا دفنين الانسان تكرمه ودفنين الحيوان خوفا مما يتعرض له الانسان من من انتشار الامراض والاوبئة. طيب ما المطلوب في القبر؟ المطلوب في القبر ان يوسع وان يعمق وان يحفر في باطن الارض. ليه؟ قال يا اخي لان ربنا قال قال منها خلقناكم. طيب وبعدين قال وفيها نعيدكم. الله، طب ما كان قال منها خلقناكم واليها نعيدكم وخلاص. قال لك لا، لانه بدام جاب كلمة فيه دي عند الجماعة بتقول لغة الظرفية تفيد على ان الارض دي مكان انت هتنحط جواه مش هتنحط عليه. لو كان الدفن ينفح كده على سطح الارض كان ربنا قال منها خلقناكم واليها نعيدكم، وانما قال منها خلقناكم وفيها يعني في باطنها نعيدكم ومنها ما اشهر من على سطحها يعني من باطنها سنخرجكم طارة طارة اخرى. طب والرسول صلى الله عليه وسلم قال احفروا واوسعوا وعمقوا، لما جه عشان يعلمهم عملية حفر حفر القبر قال احفروا واوسعوا وعمقوا، يعني خليها غويط، خليها خليها غويط في الارض. ولذلك رجل يسمى السلمي سمع رجلا يتلو القرآن بصوت مرتفع، وكان السلمي ده من حراس رسول الله، والنبي كان له حرس، بس الحرس ده كان انت وانشال انت حط انت وانشال انت احسن تفكر. النبي كان بيخاف يمشي واحد، النبي كان له حراس يحرسونه منذ نزلت عليه الرسالة الى ان نزل عليه قوله تعالى يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ساعة ما نزلت والله يعصمك من الناس، النبي بص من العرش بتاعه كده من الأوضة اللي كان قاعد فيها فوق الجبل وقال لحراسه قال لهم اذهبوا عني فقد عصمني الله. رواحوا شغلكم عسلكم لازمة، لان ما عادش حد حيقدر ايه يمد ايده علي بقى. خلاص معصوم من القتل، معصوم من الايه؟ من القتل. لا يستطيع احد. ولذلك حصل 20 محاولة لقتل رسول الله وباءت بالفشل. 20 محاولة، 20 محاولة قتل دبرت لرسول الله ومع ذلك باءت بالايه؟ بالفشل. لان الزنا هتحصل والله يعصمك من الناس. ما كانش ربنا قال دي. لو حصلت حادثة قتل واحدة، يعني لو تنفذت وتمت، يبقى بطل قوله تعالى والله ايه؟ والله يعصمك من الناس. انما ما دام قال والله يعصمك، قال لهم رواحوا بقى، ما عادش لكم لازم عنك. لان العصبة جاية منين؟ جاية من فوق، ممن يعلم السر وما هو اخفى من الايه؟ وما هو اخفى من السر. فالسلم ده كان من حراس الرسول. وبعدين سمع واحد بيقرأ القرآن بصوت عالي بقى، قام قال ايه؟ ان هذا شيء من الرياء. يعني لانك انت لما تقعد تقرا بصوت عالي كده وبتاع، فانت بتقرا بصوت عالي ليه؟ طب ما تسمع نفسك وخلاص. انما ده هتقرا بصوت عالي يبقى معناه انك انت عايز تعرف الناس انك انت بتقرا قران ده دي. طب وليه ما تخليك ايه؟ ولا تجهر بصلاتك ولا ايه؟ تخاف تلاقيهم تغبين ذلك ايه؟ سبيله خليك في الوسط يعني. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرش بتاعه، لما السلم قال الكلام ده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات؟ من الذي مات؟ لان الناس كده جايه وجايبه ايه؟ مشهد وجايين. فاسرع الرسول من عريشه وخرج ليشترك في تشييع جنازة هذا الرجل. ثم وقف على القبر وقال: ارفقوا به. واقف لسه، هم لسه ايه بيحطوه كده من المشهد، هيحطوا الخشبه بالراح، عشان عندنا اقول بالراح يقول لك ما فيش بالراح، تلاقيهم شغالين زق وبالحافي. الله يا جدع بالراح، ما تلاقيش بالراح. فالنبي قال: ارفقوا به. رفق الله به لانه كان يحب الله ورسوله. فلما بداوا ليحفروا القبر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسعوا له قبره وسع الله عليه في اخرته. أم واحد من اللاعبين قال له: يا رسول الله، إني أراك حزينا على هذا الرجل، فلما هذا الحزن؟ فقال: وأخي، لأنه محب لله ورسوله. أنا حزين عليه مش عشان قريب ولا بتاع، أنا حزين لأنه هو إيه؟ محب لله وإيه؟ ولرسوله. مرة يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهد جنازة، ويجلس بجوار الخشبة حتى يحفروا قبرا لهذا الميت. الحفار اللي بيحفر القبر ده يحفر، فقامت جثة منتصبة كما هي من مكانها. تعرف الارض هناك رملية والجثة انها متماسكة فترة طويلة، فرجل بيحفر كده، فرجله جات على رجلين الميت القديم، فراح قايم واقف. فالرجل بقى اللي بيحفر بقى، انت عارف غالبا ما يكون الجماعة اللي بيلحدوا دول ربنا بيديهم الصحة يعني، بيبقوا جامدين شوية، الراجل عايز هوب يكسر ويتك عليه ويقعده بالعافية. فالنبي قال له ايه صلى الله عليه وسلم: اياك ان تكسر عظمه. اياك، خد بالك من الكلام ده، اسلوب تحذير اهو، عشان اللي بيلحد ياخد باله، واللي بيخش مع اللحاد ياخد باله، مش يخش يهرس ويكسر جوه. النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم: اياك ان تكسر عظمه، فإن كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. تقدر تكسر عظمة واحد صاحي؟ هيصوت ويعمل لك مشكلة ويرفع عليك قضية. أهو الميت بيتألم كما يتألم الحي. الميت بيتألم كما إيه؟ كما يتألم الحي، عشان اللحادين ياخدوا باله، واللي بيخش القبور يساعد اللحاد يبقى إيه؟ ياخد باله. الله، كأن القضية دي قضية يعني خطيرة. طب يا سيدي ناخد بقى، تعالى كده اشوف المقابر. السنة في القبر ان هو ايه؟ يحفر ويعمق، وبعدين اما ان يكون في داخل القبر لحد او شق. لحد اذا كانت الارض يعني ايه طرية كده، تقدر تعمل لحد يعني ايه حتة على قد راس على قد الميت، في ايه في اعلى القبر، في اول القبر، في اخر القبر كده. لحد بسيط كده وتحطه فيه علشان تدريه بالتراب. واذا كانت صلبة او تعمل له ايه؟ قالك تعمل له شق. الشق ده ايه؟ قناية كده تحفرها في وسط القبر وبعدين تبني حولها بالطوب وتحط الميت في وسط القبر. الله. وبعدين شوف بقى يوم ان مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة قعدوا قالوا ايه؟ ابعتوا بقى لمين؟ للحدين. مين اللي كان بيلحد؟ اتنين، ابو طلحة وابو عبيدة بن الجراح. فقالوا واحد منهم كان بيلحد يعني كان بيعمل اللحد والتاني كان بيعمل الشق، وكل واحد كان متخصص في نحل. فهم بعتوا للاتنين وقالوا ايهما يأتي اولا فسيتولى دفن رسول الله، اللي هيجي الاول هو اللي هيدفن النبي. فجاء صاحب اللحد اولا، اللي بيعمل اللحد جه جه الاول، فقام بدفن رسول الله. والولد سيدنا سعد بن ابي وقاص يقول ايه؟ يوم ان مات احفروا لي القبر والحدوا ووسعوا واصنعوا بي كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجي النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد لنا والشق ليه؟ قالك علشان يبقى فيه عمق اكتر ويبقى فيه حفظ للريحة، ايه حفظ اشد. طب ما يجوز الشق؟ قال لك لا يجوز هذا يجوز هذا كما قال الامام الشوكاني في كتابه نيل الاوتار. امال النبي قال اللحد لنا والشق لغيرنا ليه؟ قالت لان ده يعني هذا تفضيل من رسول الله، والتفضيل يدل على ان ده افضل والتاني يبقى جايز ولا مش جايز، يبقى يجوز هذا ويجوز ايه ويجوز هذا. طب دي الخبر بقى الاسلامي انتهت حكاية ان كل واحد له قبر كده، الاراضي ضاقت، الناس بدأوا يعملوا مقابر يعملوها من الطوب اللبن الطوب الني دي، وكانت قبر يبقى غويط زمان ما كنتش تشم ريحه ولا تلاقي حاجه. وبعدين الناس كانوا يوضع على الايه؟ بنحط على الارض على على التراب، فكانت الجثه يتسرع اليها الايه؟ التاكل بسرعه تلاقي. وذلك المقابر القديمه اللي هي مبنيه من الطوب الني تلاقي الجثث اللي فيها كانت بتنتهي بالعمل، فكان ممكن ينتهي ويدفن مكانها وهكذا. لكن اللي حصل ايه؟ قال لك يا سيدي اللي حصل بقى ان التطور حصل المقابر اخرى، ما هو حصل كل حاجه اشمعنى مش هيحصل التربه الاخرى؟ ليه حصل؟ عملوا ايه؟ بنوها من الطوب الايه؟ الاحمر، الطوب المحروق يعني. وبعدين بدل ان تعمق المقبره في باطن الارض اصبحت على ظهر الايه؟ على ظهر الارض، بحيث انك انت وانت واقف بره شوف الميت اللي رايق جوه. وبعدين وبدل ان ينام الميت على التراب كما قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم، قال لك حطوا له رمل. الرمل بيساعد على ان الجثه تعيش فتره طويله، فتره طويله من الايه؟ فتره طويله من الزمن. الله. وبعدين اذا كان شبه احنا دايما لما نخالف ربنا في حاجه يجيب لنا مخالفات تانية. لما تخالف ربنا في حاجه اعمل حسابك ان هتيجي مخالفات بقى، مش مخالفه واحده، هتيجي ايه؟ مخالفات. طب بس احنا مخالفين للضروره، مخالفين للايه؟ للضروره. عشان ايه؟ الارض ضيقه وبعدين وبعد فيه سباع وفيه ثعالب وفيه ذئاب، فاحنا عاملين. طب ماشي قبلنا الضروره في هذا، لكن خد بالك ان الضروره دي ترتب على ايه؟ ان الجثه بقت ظاهره وما بتتاكلش بسرعه وتعيش فترة طويلة، وبعدين ربما يجي ميت يموت قريب من الميت الاولاني، تيجي العائلة تقول لك لازم ابننا يندفن مع ابننا التاني او ابويا يندفن مع عمي. الله. طب يا سيدي لو اننا نفذنا كلامك هذا، اولا من الشرع الا يدفن اثنان في قبر الا لحاجة، من الشرع ان ما فيش اثنين يندفن في قبر الا لحاجة، كأن ضاقت المقابر بالموتى زي ما حصل في الشهداء ايه؟ احد لما ماتوا وابا، فالصحابة قالوا يا رسول الله هنعمل فيهم ايه؟ لو عادنا نعمل لكل واحد مقبرة هنتعب وهناخد وقت. فقال رسول الله احفروا ووسعوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في قبر واحد، فقالوا ايهما نقدم؟ فقال قدموا صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم. طب خلاص احنا هندفن. قال لكن لما دفن واحد بعد ما واحد لسه كنا دفنينه بقالنا 15 يوم مثلا ولا 10، ايه اللي هيحصل؟ انت هتخش تلاقي الجثه بدات تعفن يوصل له، وبدأ النتن يطلع منها وبدأت الستر بتاعها ينكشف ولا آه الله ده ربنا قال ايه فبعث الله غرابا يبحث في الارض يواري ايه سوءته الله هو الكفن بيوري السوء العورة ما هي السوء يعني هي العورة طب الكفن بيستر العورة بس ولا بيستر الجسم كله الا بيستر الجسم كله اما ربنا قال سوءته ليه قال لك لان العورة من اهم الاجزاء التي يجب سترها من اهم الاجزاء ليه التي يجب كأن ربنا قال اهم حاجة عندي ستر ايه ستر العورة ولذلك عند الامام مالك في الصلاة مثلا عند الامة التانية يقول لك عورة الرجل ما بين سرته وركبته الامام مالك يقول لك لا ده انا عندي عورة مغلظة انا عندي عورة مغلظة وعورة ايه مخففة طب العورة المغلظة عندك انهي يقول ستر الايه السوءتين اللي هما الايه القبل والدبر بس طب الامة طب العورة المخففة عندك يقول لك لا ما بين السرة والايه ما بين السرة والرجل الله كان ربنا عاوز يستر الميت ويستر عورته طب انا لما اخش بعد 10 ايام ويكون حصل للجثة انتفاخ ولا انفجار وحصل بقى نتن وبقت الريحة جديدة ده احنا لما بيبقى واحد مدفون قريب واحنا واقفين بعيد وفي التراب بس حتى وبعدين لسه مدفون قريب تبص تلاقي ريحة طالعة من المقبرة رغم ان الباب مقفول ومحطوط طوب ومتروكة بالاسمنت وريحة تتسرب الى الخارج فما بالك بقى لما افتح التربة ويكون فيها واحد بس بقى له 10 ايام ولا 15 يوم حد هيطير الريحة دي لا اللي داخل يلحد نفسه ربما يصاب بمرض دي حاجة وان كان ما حيصابش بمرض وقلبه جامد يعني ونفسه متعود على الكلام ده ربما عندما يدخل المقبرة سيفزع من هول ما يراه وفوق ذلك شدة الرائحة والنتن ستجعل اللاحد للميت يسرع في اللحد فربما لا يتمكن من تحويل الميت الى القبلة كما شرع رسول الله وربما لا يتمكن من حل اربطة الكفن كما امر رسول الله كان فيه هنا اضرار للاحياء واضرار للايه واضرار للاموال طب النبي قال في الحتة دي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار في الاسلام لا ضرر ولا ايه ولا ضرار في الاسلام طب دي اضرار موجودة يبقى ما يصحش بقى ان انا اجي بعد واحد بعشر ايام وقول لازم نحط مع ابويا ولا بعمي علشان يبقى ايه عشان يبقوا مع بعض اقول لك له والله ما تشغلش نفسك بالحتة دي لان روح ساعة ما بتطلع وتروح هناك في المستقر مع الارواح للارواح كلها تقابله في ساعتها على طول كل واحد يسأل على ابوه والتاني يسأل على امه والتالت يسأل على اخوه وده بيسأل على اخته يوم ربنا يقول لهم ايه انتظروا حتى يفيق مما كان فيه انتظروا ايه حتى يفيق مما كان فيه والنبي لما قال الارواح جنود مجندة ما تعرف منها اتلف وما تنكر منها اختلف قال اللي مدفون مع بعضه ولا في اي مكان قال في اي مكان مؤتلف مؤتلف والنافر نافر ما فيش فايدة يبقى دي حاجة مش ما تعتبرش ايه ما تعتبرش علم وليكن في علمكم جميعا ان الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه كره الدفن ليلا كره الدفن بالليل عشان هنا يا سلام اسمع هنا يجي واحد يقول لي والمغرب بيد يا مولان نبي على فلان مات قالوهم العشاء جايبين يصلوا عليه ياخ هو لو تمن الصبح الدنيا هتنقلب ولا حاجة ولا في موضوع لحكاية الدفن بالليل دي هتكلم فيه الجمعة الجاية اذا عشت يعني ان شاء الله بس لسه بقى اعده بعد انتهى هذا الموضوع انطلب هو الاجل مش هوسع في الحكاية دي لكن ابن حنبل حديك فكرة بسيطة كره الدفن بالليل قال لك لانه ربما يترتب على ذلك تقصير في الكفن ها وايه واسراع في الغسل واهمال فيه وبعدين وقلة في عدد المصلين ها وقلة في عدد ايه في عدد المشيعين وبعدين واسراع في لحد الميت حتى لا تحت لا تفعل به كل المستلزمات المطلوبة له ولبقية الاموات الاخرى فانا بحبش الدفن بالله عشان الحاجات دي كلها ممكن يحصل تقصير في الحاجات دي ولا ما يحصلش قال لك ممكن يحصل ايه تقصير في مثل هذه الايه في مثل هذه الامور لهذا اقول لا داعي اطلاقا لدفن ميت جديد مع ميت حديث الدفن لما يحدث من اضرار وخيمة قد بينتها، وقد علمتم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدفنوا موتاكم ليلا الا ان تضطروا الى ذلك، واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم او كما قال ادعو الله. العالمين نحمده ونعوذ به من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا نبينا محمد رسول الله ارسله الله الى الناس هاديا ومبشرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته الى يوم الدين. اما بعد، بقي سؤال بسيط، عارف ان انا طولت عليكم شويه زي بعض، استحملوا لان ده موضوع مهم. حكم بناء المقابر من طابقين، لان واحد بيقول لي ما شاء الله نبني المقابر من دولين اثنين، تقولش يعني حيبني عمارة؟ طبعا ده حرام، فيش حاجة اسمها مقابر من طابقين. ليه؟ لان لما تيجي تطبق حتة وفيها ايه نعيدكم في باطن ايه الارض، طب اللي في الدور الثاني يبقى باطن الارض. اذا كانت المقابر بتاعتنا دلوقتي اللي هي على الارض مخالفة، لان الماء بينحط على سطح الارض، فذلك لما يبقى في الدور الثاني يبقى مخالف ولا مش مخالف؟ مخالف. هتقول الارض بقى دياه، ما فيش ارض واسعة، اشتريك قصبه ولا صبتني يا اخي، اعمل لك فيهم مقبرة تانية. كل عائلة تشترك يا سيد تعمل مقبرتين ثلاثة، واحدة للرجال واحدة للنساء مثلا، لانه من غير المطلوب شرعا، يعني الشرع لا يحث على دفن المرأة مع الرجل، لكن عشان الضرورة بنقول ماشي. لكن لو كان في عائلة قوية وتقدر تعمل مقبرتين، مقبرة للرجال ومقبرة للنساء، ماشي، هذا افضل. ما فيش وهي مقبرة واحدة يدفن ديت مع دي، بس يعمل ساتر ترابي في الوسط كده، شوية تراب ولا رمب، شوية تراب في الوسط، عايزين التراب احسن عشان الجثث تتآكل، عشان نتمكن من الدفن مرة اخرى، لان ربنا ما قالش رمل، قال ايه وفيها ايه نعيدكم، عايزين الايه تراب. يعني انت خلفت وعملت مقبرة بالطوب الاحمر، طب خلي اخر الارضية تربع، بلاش الايه، بلاش حكاية الايه الرمل دي، من المستحب يعني ومن المستحسن. فاذا لما حين يكون الطابق المقبرة من طابقين، يبقى فيها مخالفة للعودة لاصل الارض ولا ما فيهاش؟ فيها مخالفة. طب وبعدين؟ تعال بقى شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوات الله وسلامه عليه كما ورد عن جابر رضي الله عنه قال نهى، خد بالك نهى، ومعنى نهى يعني ما تعملهاش، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ان تجصص القبور، تنعمل بالقص يعني بالجير بالطول اللي احنا بنعمل به دي، وبعدين وان يكتب عليها وان يبنى عليها، وان يبنى ايه عليها. ولذلك حتى تيجي هناك في كتب الفقه النهاردة الاقي حتى يقول لك ايه لا يجوز جمع العظم ودفن مكانه، ليه؟ او دفن فوقه، ليه؟ لان في ذلك انتهاك لحرمة الميت. يعني لما تحط ميت فوق ميت كده تلاقيه بيتألم، انت تطيق ان حد يقعد فوقك والغير يقعد فوق منك؟ ما تطيقش. ولذلك منذ فترة في ذات القرآن واحد بقى بيقول احنا انا جاي اخويا جه من الاردن اللي معرف من العراق في الصندوق فدفناه في الصندوق، وده غلط، المفروض يتفتح الصندوق وتنحط الجثة. فبقول بعد فترة ماتوا اتنين، مات واحد حطناه فوق الصندوق ومات التاني فحطناه جار الصندوق. بقول فرأيت اخي في المنام يقول يا اخي خفف عني الحمل الذي فوقك، شيل عني الحمل اللي فوقش. فكان اللي المفتي الرجل اللي بيجيب السؤال الشيخ ابراهيم قالهم، قال يجب فتح المقبرة واخراج الصندوق منها ووضع الجثة التي في الصندوق على الارض والجثة التي فوق الصندوق الى جوارها، لان الميت يتألم كما يتألم الحي، زي ما قلنا الحديث ايه دلوقتي اهو. وده صحيح، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال لان يتكئ احدكم، لان بعضكم يروح المقابر ويرتكن على المقبرة وينقضى عليها اوش، واللي يروح يولع لي سجاير، واللي يروح مش عارف يقول لي ايه، انت ريح المنتزه ولا روح تاخد عبره يا ابني؟ لا، كان روح المنتزه تولع سجاير ليه؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ان تتبع الجنازه بنائحه ولا نار، ما يصحش ان يبقى فيه نار ورا الميت حتى لا تكون مدفعه للتشاؤم بان اخره الميت ده هتبقى وحش. لو محضر روح المقبره هناك ويولع سجاير، طب يعني ما فيش عندك صبر لما تروح ولا لما تنقل عن المقابر شوية؟ كيف حالك؟ الشيطان عايز يخليك تنسى اخرتك. اللي بيولع سجارة في المقبرة الشيطان ضحك عليه، عايز يخليه ينسى الاخرة بتاعته. واحنا ماشيين في الجنازة تلاقيه عمال يقول له المفرخة خسرت والبقر مات مش عارف ايه. الله يا جدع اسكت، تبصوا له مفيش فايدة. الله الرسول نهى، رسول ايه؟ قال الزاموا الصمت. فنحت يا رسول الله، قال عند ثلاث، عند اتباع الجنائز، وعند قراءة القرآن، وعند التولي يوم الزحف. عند اتباع الجنائز عفو، لكن احنا رايحين الجنازة يا سلام، تسمع كأنه بقى ما مقابلوش بقى له شهرين ثلاث، فرصة انه لقاها عشان يحكي له قصة حياته وقوله المكسب والخسارة اللي حصل. كما تبقى تقول له واخد على الجنازة وانتوا راجعين واخد وتكلموا زي ما انتوا عايزين، ما فيش مخالفة. مخالفة ايه؟ صريح. شوف بقى النبي يقول اخر حاجة، يقول صلى الله عليه وسلم لان يتكئ احدكم، عشان الجماعة اللي بيروحوا يهرسوا هناك يوم العيد يهرسوا في المقابر، النبي يقول ايه؟ لان يتكئ احدكم على جمرة من النار، حتة ولعة، فتحرق ثيابه وتخلص الى جلده، خير له من ان يتكئ على قبر. يعني لو انا ركنت ظهري كده على حتة ولعة، وكانت الولعة دي كانت الجلبية وكانت الفلل سديري وكانت البلوفر بتاعي وكانت الفللنا، وصلت ظهري، احسن من ان يتكئ على ايه؟ على قبر. ليه؟ لان الميت يتألم كما يتألم الحي. فاللهم إنا نسألك أن تحسن خاتمتنا وأن تغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم لا تدع لي وللحاضرين ذنبا إلا غفرت، ولا عودا إلا سترت، ولا مريضا إلا شفيت، ولا دينا إلا خليت، ولا هما إلا فرجت، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولا صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم إن هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين وجهك، فعاملنا بالإحسان ذو الفضل منك وإليك يا رب العالمين. قلوا معي جميعا نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه ونسأله التوبة والمغفرة والنجاة من النار. تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على أننا لا نعود لمعصية أبدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم، الذي أخبر عن ربه الكريم أن لله في كل نفس 100,000 فرج قريب. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر.